يا حبيبي لما تغضب مني قول عزيزة جلال، مأمون الشناوي، محمد الموجي، وهو الحب لعبة. Oh, Thank you. خايفة يجرى تالي اللي جرى لي ليالي، عزيزة جلال وهو الحب لعبة؟